فقام على صعيد فقال كلمة إلى اليوم نسمعها: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. يقول ابن عباس: فأسمع الله كل من بين السماء والأرض، وعلينا البلاغ. وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. إلى اليوم الناس في موسكو يسمعون النداء، الناس في الصين يسمعون النداء، الناس في أستراليا، في جنوب أفريقيا، في شمال أمريكا وأوروبا، إلى اليوم يسمع الناس النداء. نداء من؟ نداء الخليل إبراهيم. ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يأتي الناس رجالا منذ شهور، خرجوا من روسيا مشيا على الأقدام، يقطعون الفيافي والبلدان على أقدامهم، لأن الله قال أن الحجاج أنواع، منهم رجالا منهم على ضامر، يأتون من كل فج عميق، منهم من يركب البحر، منهم من يسير في البر، منهم من يطير في الهواء. والله لو أذن، لو أذن للجميع من المسلمين، 1.5 مليار إنسان، لو أذن للجميع بحج البيت بلا تنظيم وبلا ترتيب وبلا تأشيرة، لوجدت مئات الملايين يفدون إلى بيت الله، ولهلك الناس وهم قادمون. ولكنها قدرة استيعابية جعلت فقط 3 ملايين يحجون كل عام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. جاءت عائشة الصديقة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، تقول: يا رسول الله، نرى أفضل الأعمال الجهاد، وهذا فقه من السيدة عائشة، نرى أفضل الأعمال الجهاد، هل لا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد وأجمله. تريدين أفضل الجهاد؟ تريدين أجمل الجهاد؟ نعم. قال: حج مبرور. حج مبرور من أفضل أنواع الجهاد، من أجمل أنواع الجهاد في سبيل الله. قالت عائشة: فلم أكن لأدع الحج بعد هذا، فلم أكن لأدع الحج بعد هذا. من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أثقلتك الذنوب؟ أتعبتك الخطايا؟ ندمت وتقطع القلب وأردت أن تبدأ صفحة جديدة بينك وبين الله؟ 4 أيام تزور فيها بيت الله، تطوف بالبيت، تبكي على صعيد عرفة، تبيت بمنى، تأتي بالمشاعر وتؤدي المناسك، بعدها تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. جاء في حديث في صحيح الجامع يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أجر الحاج، بأنه ما إن يخرج من بيته إلا ويبدأ الأجر، أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام. من لم ينوي فلينوي، لا تقل لا أستطيع، انوي، فلربما يسر الله لك الحج، ولربما انفرجت الأمور، ولربما يرزقك الله من حيث لا تحتسب. فقط اعقد النية وابدأ بالتجهيز، ولعل الله يفرجها عليك. قال: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، تقصد البيت الحرام، تزور البيت الحرام فإن لك بكل خطوة تخطوها راحلتك حسنة، لست أنت فقط بل حتى الراحلة. الطيارة كيف تحسب؟ علمها عند الله. الباخرة، السيارة، كيف يحسب الله عز وجل أجرها؟ علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. خروجك من بيتك يبدأ الأجر وتبدأ الحسنات وتحط الخطايا. يأتي الناس يوم عرفة، فإذا جاءوا ووقفوا عند في صعيد عرفة شعثا غبرا، ما أحلى ذلك اليوم. من حج فإن القلب يتقطع اليوم للحج مرة أخرى، ومن لم يحج كيف صبر وتحمل حتى اليوم؟ وقوفك على عرفة والله يشعرك كأنك لست بهذه الدنيا، كأنك في روضة من رياض الجنان، كأنك وأنت ترى الحجيج كلهم يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويلبي مع كل حاج، مع كل حاج، ما عن يمينه وعن شماله من حجر وشجر، الكل يلبي معه، الأرض تلبي والسماء تلبي والكون يلبي، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ألم يحن القلب لهذا؟ ألا تدمع العين لهذا؟ ألا يشتاق وتشتاق النفوس لهذا؟ واسمع لذلك الفضل. أما وقوفك في عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة، فما أعظم ذلك اليوم، خير يوم طلعت فيه الشمس، من مثل الحاج في موقفه في ذلك المكان؟ يقول فيباهي بهم الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي، انظروا أيها الملائكة إلى عبادي، انظروا إلى هذه الثلة، انظروا إلى السابقين، انظروا إلى العابدين. شعثا يباهي الله بهم، فقد شعثت الرؤوس وانكشفت لله، قد نزل العرق وتصبب من رؤوسهم لله، وغبرت أجسادهم لله، كلهم على هيئة واحدة، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم، لباسهم واحد، هيئتهم واحدة، شعارهم واحد، قبلتهم واحدة. انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا، ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم. اسمع للحديث، لو كان عليك من الذنوب والخطايا مثل رمل عالج، عدد حبات الرمل أو عدد قطر السماء، ومن ذنوبه كعدد حبات المطر منذ أن خلق الله السماء، أو كعدد أيام الدنيا أي منذ أن خلقها الله، من الفجور وصل به الحال أن تكون ذنوبه بهذا العدد؟ والعياذ بالله. لو افترضنا مجرما فاجرا هذا قدر ذنبه بهذا العدد الذي لا يحصى، ووقف في ذلك اليوم ورفع يديه إلى ربه ودعا الله جل وعلا، تعرف ماذا سيفعل الله له؟ يغفر الله له ويغسل ذنبه كله. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. محروم من مضت عليه 5 سنين، صحح الله جسمه وأوسع رزقه وليس له عذر، ومع هذا يتخلف عن حج بيت الله. والله يتقطع القلب أننا لا نكون معهم في ذلك اليوم، يتقطع القلب لو حرم الإنسان من الوقوف في عرفة في ذلك اليوم. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يوم عرفة يعتق الله الناس من النار، يعتقهم من جهنم. في ذلك اليوم لم يرى الشيطان إبليس يوماً هو أدحر ولا أحقر منه. في ذلك اليوم ينظر إلى صعيد عرفة، ينزل الله وينزل رحماته ويعتق عباده من النار، بل يغفر الله لكل أهل المشهد محسنهم ومسيئهم، يغفر الله للجميع. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإني لغفار، ينادي الله عباده ليكونوا من وفده، فهل ستكون من وفد الرحمن؟ هل ستكون من أهل عرفة الذين سيغفر الله لهم وسينزل عليهم الرحمة وسيعتقهم من النار؟ وإني لغفار، لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى. الحج عرفة، كان بعض الصالحين كحكيم بن حزام يقف في عرفة وعنده بعض العبيد والرقيق يشتريهم طوال العام، فيأتي بهم إلى صعيد عرفة فيبدأ بعتقهم والناس ينظرون، يقول فلان ابن فلان، نعم يا سيدي، قال أنت حر لوجه الله، أعتقتك لله، ويبكي والناس يبكون ويقول يا ربي أعتق عبيدك فأعتقنا من النار، يا ربي ها أنا ذا أعتق العبيد فأعتقني من النار، ويعتق عبيده لله، وينظر الناس إليه فيبكون ويبكي الصالحون. إنه يوم البكاء، إنه يوم الدموع، إنه خير يوم طلعت فيه الشمس، إنه يوم عظيم عند كل الأنبياء والمرسلين كلهم. وأفضل ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله في ذلك اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إنه يوم العهد والميثاق، يوم خلق الله عز وجل آدم فمسح على ظهره فنزلت الذرية ونحن منهم، فأشهدهم الله على أنفسهم، قال لهم: يا عبادي ألست بربكم؟ ألست بربكم؟ فقال الخلق أرواحهم ونحن معهم في بداية الخلق، قالوا: بلى، بلى يا ربنا. فقال الله لهم: لا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، لا يقول أحدكم أنني لم أكن أدري ولم تفطرني الله على هذا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. إنه يوم عرفة، يوم الإشهاد، يوم أخذ الميثاق على بني آدم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخرج الناس من عرفة بعد أن تخلصوا من الذنوب فيجلسوا ويبيتوا في المشعر الحرام، يذكر الله جل وعلا ويستغفروه ويرجوه من رحمته، ثم يخرجون إلى منى ليرموا الجمرات. وما من جمرة ترميها يا عبد الله إلا حط الله عليك من الخطايا كسنة كاملة، بل كل جمرة فأجرها مدخور لك عند الله، لا يعلم أجرها إلا الله. ثم يخرج العبيد بعد أن رموا الجمرات فيحلق رؤوسهم: ولك بكل شعرة تسقط حسنة، ورحم الله المحلقين. فما أجملهم يتسابقون إلى الحلق لله، ما أجملهم يتخلصوا من رفثهم، ما ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا. فيسيروا ليطوفوا بالبيت العتيق في يوم النحر، في يوم العيد، في ذلك اليوم المشهود في خير الأيام، يوم العاشر من ذي الحجة، يتوجه الحجيج بعد أن قضوا أكثر المناسك ليطوفوا بالبيت العتيق، بيت طاف به إبراهيم وطافت به الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج موسى معه 70 نبي، معه 70 نبي كلهم حفاة، كلهم حفاة، حجوا إلى بيت الله الحرام ليطوفوا بالبيت العتيق، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بعد أن تطهروا من الذنوب، بعد أن تخلصوا منها، بعد أن استعدوا تلك الليلة وباتوها ليتقووا بها، ها هم يدخلون على مكان قد أمرهم الله بزيارته، ها هم وصلوا إلى البقعة المشرفة، ها هم طافوا بالبيت 7 يلبون الله، يدعون الله، فما أجملهم وما أحلاهم. جعل الله فوقهم في السماء بيتا آخر تحج إليه الملائكة كل يوم في السنة كلها، كل يوم 70,000 ملك يطوفون به لا يعودون مرة أخرى. وفي الأرض الكعبة: إن أول بيت. ما أحلى الأجواء وما أجمل المنظر، حتى الهواء لا كهوائنا، والماء لا كمائنا، والمنظر لا كما تشاهد. إنهم في أرض كأنها أرض أخرى، إنها خير بقعة على وجه الأرض، إنه أول بيت عبد الله عنده. إن أول بيت وضع للناس، وضع للناس للذي ببكة مباركا، مباركا وهدى للعالمين. تلتفت حولك، إنه الأبيض والأصفر والأحمر والأسود، تنظر إلى من حولك، إنه العربي والأعجمي، جاءوا من كل فج عميق، قبلتهم واحدة، شعارهم واحد، طوافهم واحد، دموعهم تنزل، قلوبهم انكسرت، يدعون من؟ الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فربما تضل الضالة ويمرض المريض وتعرض الحاجة. تعجلوا بالحج فإن هذه السنة ربما أدركناه وربما لا نكون من الأحياء في عام مقبل. تعجل يا عبد الله فإن الصالحين متى ما وجدوا استطاعة وفرصة أسرع يلبون. فإذا طفت بالبيت، يقول صلى الله عليه وسلم: خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن، والحج المبرور. ليس أي حج، الحج المبرور بالمال الطيب الحلال، بالقلب المخلص لله، المتابع لسنة رسول الله قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس هناك جزاء دون الجنة لمن حج بيت الله. الحج المبرور سئل النبي عنه فقال: إفشاء السلام وإطعام الطعام ولين الكلام، من حج فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق حتى الجدال، فإن الحاج منهي عنه، فليحج بحسن الخلق وحسن الأدب، ومن وجد الزاد والراحلة ولم يحج فقد وجب عليه الحج، فليحج الإنسان متى استطاع إليه سبيلا، فإذا منع لقوانين وظروف أو لأمراض وغيرها فإن النية ربما تبلغ بصاحبها مبلغه، وربما يؤجر الإنسان وهو في بيته. إن بالمدينة رجالا والنبي مع أصحابه يسير إلى معركة من المعارك، قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. سبحان الله، كيف معنا وهم في المدينة؟ كيف معنا وهم في بيوتهم؟ قال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، ليس فقط معكم، شاركوكم الأجر، يحصلون على مثل أجوركم. من هم؟ قال: حبسهم العذر، أرادوا الخروج، أرادوا الجهاد، عزموا على الحج لكن الظروف منعتهم والعذر حبسهم، فكتب لهم الأجر كاملا. فأين الصادقون بالنوايا؟ وأين المخلصون الذين تقطعت قلوبهم للحج؟ وأين الذين نووا فحبسهم العذر؟ هنيئا لهم، في بيوتهم وعلى فرشهم يكتب الله لهم الأجر. لكن صدق النية يريد عمل، يريد بذل الجهد، يريد التخلص من الأعذار، فإذا عجز الإنسان، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ينظرون إلى حملات الحج وعينهم تدمع، ما مروا على سيارة كتب عليها حملة فلان، أو ما سمع أحدا من أقربائه يريد الحج، أو مر على شارع فيه مقرات الحج، أو رأى إعلانا فيه حملة حج، أو تذكر حاجا يحج، إلا وتقطع القلب، إلا ودمعت العين، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أسأل الله أن يكتب لنا الحج هذا العام. اللهم اجعلنا من وفدك إلى بيتك، اللهم اجعلنا من وفدك إلى بيتك، اللهم اجعلنا من وفدك إلى بيتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. قول هذا القول وأقيم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،